قد عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من كبائر الذنوب التي تؤدي بصاحبها وفاعلها للكفر بالله تعالى والإشراك به والتعاون مع الجن والشياطين، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، ونهى عن إتيان السحرة والمشعوذين والذهاب إليهم والاستنجاد بهم في دفع المكروه وجلب المحبوب، فهم على خلاف من ذلك، بل لا يزيدون العبد إلا همًا وغمًا وشرًا ومكروهًا. وإن تظاهروا بالتدين أو أمروا بقراءة القرآن في بادئ الأمر، إلا أنهم إذا تمكنوا من المريض أمروه بالموبقات كالشرك بالله والذبح لغيره وفعل ما يستحي المرء من ذكره. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الأزمان ويدعي معرفة الأسرار. وأخرج الإمام البزار بسند حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ويدخل في ذلك عباد الله ما يسمى بالبروج والطوالع التي تعرض في بعض الصحف، فهي من الرجم بالغيب والخرافات والأكاذيب. فمن البلاء العظيم أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن تتخلى عن دينك ومتابعة نبيك وتكون تابعا لهؤلاء الدجالين المارقين. ومن المصائب العظمى والبلايا الكبرى أن يبيع العبد دينه بزعم خاطئ وتوهم كاذب، يعتقد في هؤلاء النفع والضر، ويترك من بيده ملكوت السماوات والبر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. واعلم عبد الله أن علامات الساحر لا تخفى على العبد المؤمن، فمدعي الغيب ومعرفة الأمور الغائبة عنه من السحرة والعرافين والدجالين، ومن يخبرك إذا أتيته باسمك واسم أمك وأبيك ومشكلتك التي من أجلها قدمت إليه وغير ذلك من الأمور الغائبة عنه، فهو من السحرة الكاذبين المتعاونين مع الشياطين المردة العاصين. والغيب لا يعرفه أقرب الناس إلى الله وأتقاهم له، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن يأمرك بارتكاب المحرمات والشركيات كالذبح لغير الله من الجن والأولياء، ويحدد لك المذبوح ومكان الذبح ووقته، يكون من المشعوذين الدجالين. ومن يتمتم بكلام غير مفهوم أو يكتب كتابات لا يفقهها إلا هو وأمثاله ويستغيث بالمخلوقين من الجن، فهو من السحرة المارقين، ولو زعم أنه يقرأ القرآن ويكتب كلام الله. بل إن منهم من لا يستعين بالجن إلا إذا أهان كتاب الله وكفر بما أنزل على نبي الله عليه الصلاة والسلام، وتراه لا يؤدي الصلوات مع الجماعات، بل يترك الواجبات ويقترف المحرمات، ولو ادعى أنه صاحب الولايات والكرامات. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عز وجل: فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكريا متحيلا أن يظهر العبادة ويبطن الفسق والفساد، أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن، وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للإمام الشافعي: إن صاحبنا الليث، يقصد الليث بن سعد المصري، إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الإمام الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فاحذر عبد الله أن تقع في شباك هذه الفئة الخاسرة الفاسدة، وانجو بدينك من أن يكون بين أيدي هؤلاء فيسلخونك منه كما تسلخ الشاة من جلدها. أسأل الله لي ولكم سلامة الدين وحسن التمسك بسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن مما يدمع العين ويندى له الجبين ويتألم به صاحب القلب السليم أن ترى أو تسمع بأن هؤلاء المشعوذين أصبحت لهم شوكة، اتخذوا منابر ينشرون من خلالها سمومهم وكفرهم وضلالهم. مكنهم أهل الباطن من الظهور عبر الفضائيات وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصالات، برامج تذاع هنا وهناك عن السحر وكيفية تعلمه واستخدامه وقراءة الفنجان ونحو ذلك كالكلام في الأبراج وادعاء علم الغيبيات. ثم مع ذلك كله تسهل للمشاهدين الاتصال بالسحرة والمشعوذين. غزت الخرافة والكهانة والشعوذة بيوت أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله، فسرقت منهم توحيدهم وتوكلهم وأكلت أموالهم. ولا منكر لهذه العظائم، فينشأ الطفل بل والمرأة والرجل بين هاته القنوات التي هي أحط وأخص وأذل من قنوات الصرف الصحي أكرمكم الله. ولا زال قبح تلك الفضائيات يزداد حينما تيسر وتبرمج لقاءات ومقابلات مع السحرة والمشعوذين، يلمعون صورهم ويحسنونها للمشاهدين مع أن ظاهرهم يوحي بخراب باطنهم. ثم يخبر الساحر في تلك القناة أنه يتعاطى الرقى بزعمه من أجل نفع الناس ومساعدتهم وتفريج كربهم، فيلبس على عقول السذج ولو أظهروا أنهم أهل جاه وعقل، لكن الأجسام أجسام البغال والعقول عقول العصافير. فيوقعونهم في شباك الشرك والبدع والمعاصي ويستنزفون أموالهم وخيراتهم باسم الرقية والمعالجة، وهذا كله من تلبيس إبليس وأعوانه من الجن والإنس. واعلم عبد الله أن الضرر لا يزال بالضرر والسحر لا يزال بالسحر، فما عليك يا من ابتليت ببعض البلاء إلا أن ترجع إلى الله عز وجل بالتوكل والدعاء، فتستعين على قضاء حوائجك ورفع همومك ودفع غمومك بالله الواحد الأحد، فتترك معصيته وتقبل على طاعته وترضى بقضائه وقدره، وتأتي بالطرق المشروعة للعلاج كالرقى الشرعية بتلاوة كلامه سبحانه وذكره وتعلم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أذكار وأوراد تدفع العين والسحر وتزيل الهموم والغموم وتفتح لك أبواب استجابة الدعاء، فسبحان من بيده ملكوت الأرض والسماء. فمن ذلك عباد الله الإكثار من قراءة سورة البقرة وآيتها العظمى آية الكرسي. ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان الذي كان يسرق من الزكاة التي وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وفيه يقول الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. فأقبل عبد الله على ربك الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأطعمك، فهو القادر على نفعك ورفع الضر عنك، فتضرع إليه وتوكل عليه واسأله وألح عليه. ألم تسمع قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وخذ بوصية نبيك لابن عباس رضي الله عنه إذ قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فحافظ على الأذكار صباحا ومساء وعند نومك، وادعو الله وأنت موقن بالإجابة فلن يردك خائبا، واكفر بهؤلاء الطواغيت المشعوذين والسحرة الدجالين أتباع الأبالسة والشياطين. حفظنا الله وإياكم من كل سوء، وأبعد عنا وعنكم كل شر ومكروه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يرفعنا بذكره وتلاوة كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولجميع المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.